الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما بدأناه من التعليق على نظم وحي المنام بنظم النحو الصغير. فقد توقفنا في أثناء الكلام على نظم المكملات التوابع، فقلنا إن المكملات أربعة، فقرأنا ما ذكره الناظم في النعت وأنه رحل وتقدم، ثم قال في العطف: والعطف يأتي بحروف تسعة كجاء زيد وفتى بل سبعة. فذكر أن المعطوف هو كل اسم أو فعل يقع بعد حرف من أحرف العطف، وأحرف العطف هي أحرف سماعية تتبعوها فوجدوا أنها تسعة. فذكر اثنين منها في المثال، وهو قوله: جاء زيد وفتى بل سبعة. فمعنى ذلك أن قوله بل سبعة من تمام المثال، وليس يعني اضرابا عن قوله بحروف تسعة. فجاء زيد معطوف عليه، وفتى الواو حرف عطف، وفتى معطوف، ثم قال بل سبعة، فبل حرف عطف وسبعة أيضا معطوف. ثم تكلم على التوكيد فقال: توكيدنا نوعان، فاللفظي مكرر والثاني معنوي. فبين أن التوكيد النحوي يأتي على نوعين: الأول اللفظي، وعرفه بأنه الذي يكون بتكرار الكلمة التي يراد توكيدها، كأن تقول جاء زيد زيد أو جاء زيد. والنوع الثاني المعنوي، والمعنوي إنما يكون بألفاظ معينة تتبعوها وذكروا أنها سبعة. ذكر الناظم بعضها في الأمثلة القادمة، فذكر في المثال الأول: جاء زيد نفسه يقينا، التوكيد بالنفس. وذكر في المثال الثاني: وأكرم الطلاب أجمعين أجمعين. ثم تكلم على التابع الرابع وهو البدل، فقال: والتابع المقصود بالحكم بدل، أنواعه كل وبعض واشتمل وغلط. فعرف البدل ولم يعرف ما قبله لأنها واضحة، أما البدل فكان محتاجا إلى التعريف. فقال: البدل هو التابع المقصود بالحكم، وسبق شرحه، شرح هذا التعريف في الأصل. ثم بين أن البدل على أنواع، فمعنى ذلك أن الذي لم يفهم البدل بتعريفه يمكن أن يضبط البدل بمعرفة أنواعه، وهي أربعة: الأول بدل كل، والثاني بدل بعض، والثالث بدل اشتمال، والرابع بدل غلط. والتفريق بينها سهل، لأنه يقوم على معرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه. فإذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه كلية هو هو، فبدل كل، كأن تقول جاء محمد أبو زيد أو أحب أبا بكر الصديق. وأما بدل بعض فعندما تكون العلاقة بينهما علاقة جزئية، يعني الثاني جزء من الأول، كأن تقول أعجبني زيد وجهه، أو أكلت التفاحة نصفها. والثالث بدل الاشتمال، عندما تكون العلاقة بين البدل والبدل منه لا كلية ولا جزئية، بينهما علاقة ولكن ليست كلية ولا جزئية، كأن تقول أعجبني زيد علمه، أو خلقه، أو حياؤه، أو كلامه، ونحو ذلك. فهذه الأشياء ليست أجزاء من زيد، ولكن زيد مشتمل عليها. والنوع الرابع الغلط، والغلط عندما يغلط المتكلم فيأتي بكلمة غير المقصودة ثم يتبعها بالمقصودة، فأراد أن يطلب منك كتابا فأخطأ فقال أعطني قلما، ثم استدرك وأكمل من دون حرف إضراب وقال كتابا، فكان مجموع الكلام حينئذ أعطني قلما كتابا، فكتابا حينئذ يكون بدل غلط لأنه المقصود بالكلام. ثم مثل لهذه الأنواع بقوله اسمع أخي أسامة محمدا كلامه سلامة، اسمع فعل أمر والفاعل مستقره أنت، وأخي مفعول به، وأسامة هذا اسم الأخ أسامة، فمن أي أنواع البدل؟ ما العلاقة بين أسامة وأخي؟ هو هو، إذن بدل كل. ثم قال محمدا، اسمع أخي أسامة محمدا، محمدا هنا من أي أنواع؟ ها؟ كيف؟ محمدا جزء من أسامة؟ غلط. هل محمد هو أسامة؟ هو أخطأ فقال أسامة ثم صحح فقال محمدا، فهو بدل غلط، بدل غلط. لا يجتمعان، بدل غلط ما يمكن تجمع بين البدل وبدل منه، واحد منهم خطأ، هذا بدل غلط. أقول لك جملة واحدة، اسمع أخي أسامة محمدا، يعني في الكلام في الرجال يتبين الخطأ، حتى الناس يقولون أعطني قلما كتابا. هنا لو أردنا أن نفعل ذلك يقول أعطني اسمع أخي أسامة محمدا ثم قال كلامه. ما العلاقة بين الكلام ومحمد؟ اشتمال، اشتمال، الكلام ليس جزء الاشتمال. ثم قال كلامه سلامة، ما العلاقة بين السلام والكلام؟ بعض، بعض، لأن السلام بعض من الكلام. طيب، فبذلك يكون قد انتهى من نظم المكملات، وهو الجزء الثالث من أحكام الكلام، وسبقه الجزء الثاني وسبقه الجزء الأول. وفي هذه الأقسام الثلاثة ملخص إعراب الأسماء رفعا ونصبا وشرطا، لأننا عرفنا أن الاسم في باب المعرب والمبني لا بد أن يدخله رفع أو نصب أو جر. ثم تفرق الكلام على المرفوعات وعلى المنصوبات وعلى المجرورات في هذه الأبواب، فالفاعل رفع، والمفعول به نصب، واسم كان رفع، وخبر كان نصب، وهكذا. فأراد المؤلف تبعا للأصل أن يجمع مواضع الرفع، وأن يجمع مواضع النصب، وأن يجمع مواضع الجر، فقال خلاصة إعراب الاسم: جر الأسامي جاء في مواضع بالحرف والمضاف ثم التابعي، ورفعها في سبعة المنازل في مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب أو اسم كان أو خبر إن وتابع ونصبهم غمر. فبين أن مواضع جر الاسم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: الاسم المجرور بحرف الجر، والاسم المجرور بالإضافة، والاسم المجرور بالتبعية. فقال بالحرف أي حرف الجر، والمضاف لأن المضاف هو الذي يجر المضاف إليه، والجر بالتبعية عبر عنها بقوله ثم التابعي. وأما مواضع رفع الاسم فهي سبعة، فقال ورفعها في سبعة المنازل، ثم ذكرها في مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل أو اسم كان أو خبر إن أو التابع لمرفوع. فالمبتدأ وخبره حكمهما الرفع، والفاعل ونائبه حكمهما الرفع، واسم كان وخبر إن حكمهما الرفع، والتابع للمرفوع حكمه الرفع. ولو تأملنا في ذلك لوجدنا أن الفاعل ونائب الفاعل في أحكام الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن في أحكام الجملة الاسمية، والتابع في التوابع. ثم قال: ونصبهم غمر، الضمير يعود إلى العرب، ونصبهم غمر، يعني أن النصب كثير في كلام العرب، فمواضع النصب كثيرة، فلو ذكرنا منها شيئا لذكرنا مثلا المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى في أكثر أحواله والمنادى وخبر كان واسم إن والتابع لي المنصوب، هذه كلها داخلة في المنصوبات. قال الكسائي: النصب مهيع العربية. النصب مهيع العربية، المهيع هو الطريق العظيم، يعني مثل الطريق الدائري هو المهيع. قالوا: أرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الخفيف، لأن النصب علامته الأصلية الفتحة، وأما الرفع فعلامته الأصلية الضمة، وأما الجر فعلامته الأصلية الكسرة، وأخف الحركات كما هو مقرر الفتح. فأرادت العرب أن يكون أكثر كلامها على الفتح، وأما الضم فجعلوه الأصل في العمد، فاعل نائب الفاعل مبتدا وخبر العمد. وهي على كل حال يعني قليلة في النسبة للمنصوبات. وأما الجر فجعلوه للصلات، يعني إذا قلت جلست على الكرسي، ما الذي حدث على الكرسي؟ الجلوس، يعني الفعل، الفعل هو الواقع على الكرسي، إلا أن الفعل هنا ضعيف، لم يستطع أن يتعدى بنفسه، ليس مثل صنعت كرسيا أو كسرت كرسيا، هذا فعل متعدي، يعني أنه قوي يصل للفعل بنفسه. بينما الفعل اللازم لو تأملت هو نفسه الذي وقع على الفعل، لكنه ضعف صناعة عن أن ينصب بنفسه، فأوصلته العرب بحرف الجر، قوته وأوصلته بحرف الجر. ولهذا بعضهم يسميه حرف الإضافة، لأنها تضيف الفعل لمفعوله. طيب، نعم، قلنا إن الكسرة جعلوها للصلة، وكذلك الإضافة واضح عندما تقول كتاب زيد، أنك وصلت بين كلمتين، فالثانية مجرد صلة تكميل للمضاف، فلهذا جعلوا علامته الجر، والمجرورات هي الأقل، المجرورات هي الأقل. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الرابع، وهو الأخير من أقسام أحكام الكلام، وهو في الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، وذلك بعد أن انتهى من بيان إعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا. فقال الناظم تبعا للأصل: إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، إذا وأن ولن وكي نواصبوا، كلن تزورهم إذا يعاتبوا، وبعد لامين وأو حتى، والواو والفاء له نصبتا، وأربع تعمل دوما جزما، اللام ثم لا ولم ولما، جوازم الشرط قوية فهي، تجزم فعلين كمن يكبر يهي، وإن وما أي متى وإذ ما، وأين أنا حيثما ومهما، ويرفع المضارع الخلي فننتهي ويقبل الخلي. فذكر أن فعل المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب، وإن سبق بجازم فحكمه الجزم، وإن خلا من النواصب والجوازم فحكمه الرفع. فلهذا بدأ بالنواصب فبين أنها في الأصل أربعة، وهي إذن وأن ولن وكي، هذه النواصب التي تجزم الفعل المضارع. ومثل لها بقوله كلن تزورهم إذا يعاتبوا، وهنا خطأ في الطباعة، سقطت الراء من قوله تزورهم، فتزور مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، ويعاتب مضارع منصوب بإذا وعلامة نصبه حذف النون. ثم ذكر أن المضارع في اللفظ قد يكون حكمه النصب إذا وقع بعد لامين وهما لام التعليل ولام الجحود، وبعد أو، يعني أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وكذلك بعد حتى، وكذلك بعد واو المعية، وكذلك بعد فاء السببية. فيقول إنك تنصب المضارع في هذه المواضع، واضح أنه لم ينسب لها النصب، وإنما قال إنك تنصب المضارع بعدها، يريد أن يشير إلى أن نصب المضارع بعد هذه لا يكون بها نفسها، وإنما يكون بأن مضمرة محذوفة مقدرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان جوازم المضارع، فذكر أن الجوازم على قسمين تبعا للأصل. النوع الأول الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، والنوع الآخر الجوازم التي تجزم فعلين. فبين أن النوع الأول وهي الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي أربعة أحرف، وقال وأربع تعمل دوما جزما، ثم ذكرها فقال اللام يعني لام الأمر، ثم لا يعني لا الناهية، ولم ولما. ثم ذكر النوع الثاني من الجوازم وهي الجوازم تجزم فعلين، فقال جوازم الشرط قوية. لماذا؟ لأنها تجزم فعلين، فقال فهي تجزم فعلين. وجوازم الشرط يعني أدوات الشرط الجازمة، وهي إن وأخواتها كإن وإذ ومن وما إلى آخره. ثم مثل لذلك بمثال فقال كمن يكبر يحي، يكبر يعني يتقدم في السن، يحي يعني أنه يضعف، فمن أداة الشرط، ويكبر فعل الشرط مجزوم بالسكون، ويحي جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة. ثم ذكر أدوات الشرط التي تجزم فقال وإن، لماذا أتى بحرف العطف؟ لأنه ذكر أداة من أدوات الشرط في المثال وهي من، من وإن وما أي متى وإذما وأن حيثما ومهما. وبعد أن انتهى من بيان نصب المضارع وجزم المضارع انتقل إلى بيان رفع المضارع، فقال ويرفع المضارع الخلي، أي الخالي من النواصب والجوازم، المضارع الذي لم يتقدمه ولم تدخل عليه نواصب أو مضارع. والرفع هو الأصل في المضارع، لكن أخره لأنه أسهل يعرف النواصب والجوازم لأنها لفظية، ثم إذا خل المضارع منها فإنه يبقى على أصله وهو الرفع. ثم ختم بقوله كننتهي، وهذا مثال للمضارع الخالي، فلهذا يكون مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ويقبل العلي أيضا مضارع خال مرفوع بالضمة. وفي هذا المثال ما يذكره أهل البلاغة من حسن الختام، فهو مناسب للختام بأن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه المنظومة ويكتب لها القبول. ثم بعد ذلك ختم هذه المنظومة بعد أن انتهى من نظم ما أراد، فقال الخاتمة: تمت بحمد ربنا السلام، وبعضها قد جاء في المنام. وقوله تمت هنا استعمال صحيح لهذا الفعل، لأن المراد التمام والانتهاء، فتقول تم الكتاب وتم العمل وهكذا إذا أردت التمام والوصول إلى النهاية. وكثر في هذا الزمان استعمال الفعل تم فعلا مساعدا تأثرا باللغة الإنجليزية، ترجم منها ترجمة حرفية ثم انتشر بعد ذلك، كأن يقال تمت الموافقة على كذا وكذا، أو تم القبض على المجرم، أو تم اختبار الطلاب وما إلى ذلك. يعني هم يستعملونه لكي لا يصرحوا بالفاعل في لغتهم، ويقابل ذلك عندنا أسلوب البناء للمجهول. فلو كان المترجم قويا لا ترجم الأسلوب منذ البداية إلى هذا الأسلوب، ولم يدخل هذا الأسلوب الركيك في لغتنا، فيقال بدل تمت الموافقة وفق على المشروع، وبدل تم القبض على المجرم قبض على المجرم، وبدل تم اختبار الطلاب اختبر الطلاب. وقوله وبعضها قد جاء في المنام، ذكرنا في أول تعليق أن بدايات هذه المنظومة أن قرابة نصف أبياتها قد جاءت في المنام للناظم، وكان يكتبها إذا استيقظ، وربما أصلح بعضها، ثم بعد ذلك تمم كتابة بقية الأبواب. ثم قال الناظم: يا ربي زنها قرة العيون وبارك مئية العيون. دعا ربه أن يزينها، وقرة العيون حال، يعني حالة كونها قرة للعيون، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة. فكل شيء لا يباركه الله عز وجل لا ينفع الناس. وقوله مئية نسبة إلى المئة، لأنها جاءت في مئة بيت، فلهذا يمكن أن تسمى مئية العيون، لأن بعضهم يعني كان يستشكل أو يعترض تسمية الناظم بوحي المنام، مع أن تسمية ما يأتي في المنام بالوحي أمر لا إشكال فيه لغة ولا شرعا، لكن جاء في الشرع بكثرة تسمية ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الله بالوحي، لكن يمكن أن تسمي ما سوى ذلك بالوحي، وهذا كثير في كلام العرب، في كلام الأدباء قديما وحديثا، وكتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله، فالأمر سهل في ذلك إن شاء الله. ثم ختم بقوله: وأفضل الصلاة والسلام على الرسول أفضل الأنام. كما بدأ المنظومة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، ختم بذلك أيضا. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من التعليق على هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة مقبولة، اللهم آمين. نفتح المجال للأسئلة من أول المنظومة إلى نهاية المنظومة. تفضل وارفع الصوت. نعم آمين. كل عمل بشري له مزاياه. كل عمل بشري له مزاياه، يعني الكتب، الرسائل، البحوث، كل إنسان يتميز بشيء، فلهذا الإنسان يعني كل إنسان يأخذ ما يناسبه. بعض الناس يحب الكتاب، البحث بطريقة معينة، فلهذا دائما نصي الطلاب عندما يسألون عن أفضل الكتب للدراسة نقول أنت الذي تحدد، نحن نعطيه مواصفات عامة. لكن بعض الطلاب ربما يعني يحب طريقة معينة في الشرح تعجبه طريقة الشيخ ابن عثيمين مثلا، بعضهم لا يحب يعني التدقيق ويحب الكتاب أحب إليه من السماع، فيحب مثلا تحفظ السنية وهكذا. يعني هذه تعود إلى الطالب، فنقول استمع قليلا للشرح فلان وشرح فلان شرح فلان، اقرأ قليلا من هذا الكتاب وقليلا من هذا الكتاب حتى تنظر ما الذي يناسبك وترتاح إليه ثم استمر عليه. هذه أمور يعني فرق بين الناس، والذي خلق فرق في كل شيء سبحانه وتعالى. طيب لا بأس، لكن عاد وصف الكتاب بأنه جميل أو المنظوم بأنها جميلة هذا كأنه من كلام المتأخرين. نعم، بقي سؤال يا شباب تفضل. طبعا أنتم لاحظتم أنه مجرد تعليق على المنظومة لمن انتهى من شرح النحو الصغير، هذا ليس شرحا للمنظومة، لو كان شرحا لاحتاجنا إلى أيام، لكن أعلق أحيانا وأشرح فقط من باب توضيح النظم كان فيه إشكال. وأما جاوب سؤالك فهم يمثلون بنحو زرعة الأرض شجرا، يعني زرعة شجر الأرض وفجرت الأرض عيونا، يعني فجرت عيون الأرض وهكذا. نعم نعم، هو في مستوى الأجر الرومية، لأنني كنت قد شرحت الأجر الرومية مرات كثيرة وكنت أجد بعض الإشكالات في الشرح، إما أن العبارة يعني الكتب تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، يعني الذي يناسب في زمان ربما يعني في زمان آخر لا يناسب أو يكون أقل مناسبة، يعني أحيانا ينشغل الطالب بفهم العبارة عن فهم ما فيها من نحو، أحيانا يختار ابن أجرم رحمه الله مذهبا نحويا غير المذهب المنتشر الآن المعروف، فيضطر الشارح إلى ينبه. والأصل في شرح المبتدئين أنك ما تذكر خلافات، كما مثلا اختار أن فعل الأمر معرب مجزوم وليس مبنيا على هو المشهور، وهكذا في بعض المواضع، فيعني يسبب إشكال للشارح. كما أنه يعني ما نقول قصر، ولكن رأى أن لا يذكر بعض الأمور التي ربما يكون ذكرها مناسبا للمبتدئ ويحتاج إليها، وفي المقابل يعني أطال في شرح بعض الأمور التي لا تحتاج إلى إطالة، وإطالته صعبها كعلامات الإعراب. هي علامات الإعراب جعلها في جدول وخلاص احفظها وتنتهي فقط، وينتهي الأمر في ذلك، لكنه شرحها ثلاث مرات بثلاث يعني أساليب، فصار الطالب يستصعبها يظنها يعني شيء كثير وهي شيء قليل جدا. فكانت النية على أني فقط أزيل مثل هذه الإشكالات، ثم بعد ذلك يسر الله وألفت مؤلفا جديدا. وربما من أهم الأمور في النحو الصغير هو طريقة الترتيب. طريقة ترتيبه يعني عندما يدخل الطالب إلى علم ويكون واضحا جدا في ذهنه ترتيبه كيف سيبدأ وماذا درس ماذا بقي ولماذا تقدم هذا ولماذا، هذا يريحه كثيرا. مثل إنسان مثلا يدخل بيت كبير لكنه يعرف طرقه ودواخله وخوارجه ويدخل وهو مرتاح، خلاف مثلا ما لو يدخل في قصر كبير وهو لا يعرف الطرق يضيع ثم يتمهل يتلفت ويسأل، وهذا يرهقه كثيرا. فمعرفة ترتيب العلم أمر مهم جدا. وابن أجروب أيضا يعني نرى أن عنده إشكال في ترتيب بعض الأشياء، يعني مثلا المفاعيل الخمسة ما ذكرها متتالية، المفعول لأجله المفعول ما أخره بعد الاستثناء وبعد قد يكون له وجهة نظر. هذه أمور تختلف يعني بين في اجتهاد المؤلفين وكتب المبتدئين، يعني لا تحتاج إلى قوة علم وكثرة معلومات، وإنما تحتاج إلى حسن تأليف وتقريب للمعلومة، وحسن الترتيب وتقريب المعلومة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني ربما الذي يؤلف للعرب ويناسبهم ربما لا يناسب الأعاجم، والعكس صحيح. فمثلا الكافية هي المشهورة عند العجم في النحو، بينما لا تكاد تعرف عند العرب، وألفية بن مالك هي المعروفة عند العرب وتقل، معروف عند العجم لكن تقل، ليس كالكافية عندهم يعني ما شاء الله شروحهم بالمئات لها تعليقاته. يعني الصرف مثلا، الصرف يعني متن البناء، التصريف العزي، هذه متون موضوعة للعاجم، ولهذا لا تناسب العرب. عندما يدرس العربي هذه الكتب ما يستفيد كثيرا، من ناحية أن أكثرها في الأبنية، والعربي ما عنده إشكال كبير في الأبنية، لا يكاد يخطئ العربي في الأبنية ما دام يعيش بين العرب، لكن الأعجمي عندما يدرس العربية أكبر مشكلة عنده الأبنية، فلهذا يفصلون فيها كثيرا، وتفصيلهم في الأبنية جار على أبواب ومسائل أخرى في الصرف ما ذكروها، مع أنها مهمة جدا للعربي، تصريف المشترك وتصريف الأسماء وتصريف الأفعال. فلهذا أيضا وضعت الصرف الصغير أيضا لحل هذه المشكلة. تفضل. ارفع الصوت. نعم. يمكن أن يبدأ به، فإذا بقيت عنده يعني إذا بقي عنده إشكال في الأبنية يعني يكمله بكتب أخرى، لأنه الآن الحمد لله يعني شبه معتمد في كثير من يعني المراكز والمعاهد والجامعات في كل الدول العربية، يعني في باكستان منتشر بكثرة هناك، وفي أفريقيا في دول كثيرة جدا. ربما أيضا عن حسن ترتيبه، لأنه أيضا ترتيبه واضح جدا على خمسة أقسام، وعبارته واضحة وأمثلته واضحة وعصرية، فهو مناسب على كل حال، لأنه ما قصر أيضا في الأبنية. الأبنية جعلها في قسم وأربعة أقسام لبقية الصرف، فهي من حيث الذكر كاملة، ما تستطيع أنك أصلا تحذف من الأبنية، لأن الأبنية لا بد أن تذكرها كاملة. أبنية الأفعال 19 لا بد أن تذكرها، وأبنية الأسماء لا بد أن تذكر جميع أبنية الاسم المجرد. أما المزيد فقرابة 1500، سيبوه ذكى 300، لكن أكثرها سيأتي في الصف عندما تأتي مثلا للمصدر، كل أبنية المصادر ستذكر في المصدر، اسم الفاعل تذكر أبنية اسم الفاعل، اسم المفعول تذكر أبنية اسم المفعول، التصغير تذكر صيغة التصغير، فأكثر هذه الأبنية ستأتي في أبوابها. نعم. ارفع صوتك، ارفع صوتك. ايه، وها يحي مثل وعد يعد، لكنه مضارع مجزوم فحذفت الياء منه. نعم. طيب تفضل. لعله آخر سؤال. نعم. مذكورة في كل كتب النحو، في كل كتب النحو متوسعة، لكن هناك كتب تخصصت في ذكر العلل، من أشهرها كتاب علل النحو لابن الوراق، اسمه علل النحو خاص بالعلل، ويعلل لك أشياء ما تخطر على بالك، ويأتيك بعلة تتعجب عندما تستمع إليها. وعلل النحو كما قالوا هي ثلاثة أنواع: العلة الأولى والثانية والثالثة. في علل لا شك أنها علة، يعني هي علة الحكم، كتحريك الباء في اضرب الرجل، العلة هنا تخصم اتقاء الساكنين، هذه علة واضحة. وفي علة ثانية وهي أنها يعني قريبة الوضوح، أنها هي العلة، ويحتمل أن العلة غيرها، لكن الأرجح أنها هي العلة. وفي علة ثوالث، هذه التي تشم ولا تلمس، يعني تعليلات مثل التعليلات، هذه تعليلات يعني لا تناقش، ما ذاك عنده لا كذا، وتناقش وتعطي، إذا ناقشتها فسدت، فأنت إذا عجبتك خذها، وإذا ما عجبتك اتركها وخلاص. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.